بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. تكلمنا عن الإيمان له أصل وكمال، الأصول المتفق عليها، والأصول المختلف فيها، المباني الأربعة، وتكلمنا عن الخلاف فيها وأقوال العلماء. منزلة الخلاف في هذه المسألة، مسألة ترك المباني، حكم ترك المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، تكاسلا دون غيرها من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة من مسائل الخلاف السائل. دون غيرها، ليه ما قلنا دون غيرها؟ يعني إباق المرأة، إباق العبد من مواليه، إحسان المرأة لزوجها، دي ما فيهاش خلاف. مش واحد يجي يقول إن اللي ورد فيه كفر يبقى فيه قولين للعلماء. ما وردش خلاف لأهل العلم إلا في ترك المباني فقط. الخلاف اللي غير كده خلاف بدعة. اللي يكفر العبد الآبق، اللي يكفر قاتل المسلم عمدا، اللي يكفر المرأة الناشز، اللي يكفر الطاعن في النسب والنياحة إذا لم تتضمن كفرا، فهذا لا يعني اللي يكفر في هذه المسائل يبقى ابتدع. نقول ترك المباني من مسائل خلاف السائل، فليس هناك خلاف أنه لو أبق عبد هرب مملوك من سيده أنه ليس بكافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبق من موليه فقد كفر. هذا بإجماع أهل السنة محمول أنه كفر دون كفر. كل العلماء الذين تكلمون في ذلك يقولون هذا كفر دون كفر ما لم يستحل له. والمرأة التي لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن فأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، عشير الزوج. وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر، وكذا من ترك بر والديه، فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع، من كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، من كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع، يكون أسوأ من آكل الربا نفسه، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهنا تفسيران، كفر كفر كفر أكبر، مين كفر كفر أصغر، كلاهما محتمل عند أهل السنة. لا يخرج الإنسان، لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع، فهذه مسألة اجتهادية. الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرون كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة. فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. ولو أصر على ذلك، ولا في خلاف في الإصرار؟ في خلاف في الإصرار مع مين الخلاف؟ مع الخوارج. ده هو الخوارج بيقولوا اللي تاب من الإصرار فتاب من الذنب مغفور له ودخل في الإسلام، يبقى الخلاف مع الخوارج أصلا في المصر. قلنا الفرق بين الإصرار والإباء والاستكبار والاستحلال والتكرار، مش كده؟ شرحناها قبل كده. التكرار معناه ان هو بيعمل الذنب ويتوب، ويعمل الذنب ويتوب، او بيعمل الذنب من غير ما يتوب. تكرار بمعنى بيتكرر منه الذنب، ممكن يبقى مع اصرار وممكن بدون اصرار. اصرار معناه انه عازم ان يعود، اصرار ناوي يرجع، ناوي يعمل الذنب مره ثانيه حتى لو كان مقلع عنه الان. بيحب واحده وقابلها مره وناوي يقابلها وناوي المره الجايه يفعل معها الفاحشه ولسه في قلبه الكلام ده، ده ايه ده؟ مصر ولم يتكرر. المستحل يقول انه حلال، الآبي المستكبر يقول اعلم ان الله قد فرض وليس لنا التزام بذلك ولن نلتزم بهذا، لا يلزمنا ما فرض الله، حريتنا فوق الشريعة. يبقى ده عنده إباء واستكبار خارج من المله. اللي بيكفروا في الموضوع ده المستحيل والآبي المستكبر. أما الذي يتكرر منه الذنب سواء مع الإصرار أو مع عدم الإصرار لا يكفر، بل يعني هو إذا كان لا يصر في كل مرة فهذا الذي ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، قال الله عز وجل قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، اللي هو يتوب كل مرة. مسألة اللي بيقول لا يلزمنا ما فرض الله علينا تفرق من بلد لبلد؟ ايه معلوماتكم في الموضوع ده؟ لا ما تفرقش. ده واحد اللي يفرق من بلد لبلد ان هو يكون ايه، ان هو مسألة يمكن ان يجهلها ولا لا، اللي هو يمكن اذا كان يرى ان هذا حلالا ام لا وهو ما يعرفش. لكن مسألة أن يعلم أن الله حرم كذا أو أوجب كذا ثم هو لا يرى لزوم ذلك له، يبقى ده بينقض معنى العبودية لله برمته من أصله، بينقض لا إله إلا الله. تفرقش من بلد لبلد. اللي تفرق من بلد لبلد ومن زمن لزمن مسائل المعلومة للدين بالضرورة، اشتهار المسألة. فمسألة تكفير تارك الصلاة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسر، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار سواء دي أو دي، الأولانية مسألة إيه؟ تكفير، مسألة إيمان. مسألة خلوده في النار دي إيه؟ الوعيد، مش كده؟ انفاذ الوعيد. انتشر بين الناس. ايه اللي انتشر ده؟ لا، هل انتشر يعني تسمية تارك الصلاة كفرة منتشر بين الناس؟ منتشر بين الناس ده تروح تسأل فيه الرجل اللي في الشارع، لو لقيته عارفه يبقى عارف انه معروف، معلومة دي بالضرورة. لقيته من عارفه مش عارفوش يبقى خلاص. وانتشار الأمر بين طلاب العلم، اللي من طلاب العلم الحديث بس اللي مشهور، من تركها فقد كفر. أما ده كفر أكبر وكفر أصغر، فعامة طلاب العلم ربما لا يعرفون ذلك. لا لا لا، اخر حاجه لا، مساله رد الشرع ليست مساله مما يجهل، ده نقد الاصل التوحيد. ما تقوليش ده جهل ان الشرع ما ينفعش رده، يبقى واحد جهل ان الله يعبد يبقى خلاص برضو مش مسلم. اصل المسألة نفسها يعني وعزت واحد لم يبلغه عن رسول من رسل الله ان لا اله الا الله. لما يجي واحد يقول اصل من حقنا ما نعبدش ربنا اصل انا حر مع ربنا, ده مش متصور بخبرة انه يكون جاهل عشان نعمل بلاء. ده كده ما بلغتوش لا اله الا الله نفسها برضو انا مش مسلم. يعني اللي ما بلغتوش لا اله الا الله انه لا يريد يعني لا يعبد الا الله وهو ما بلغتوش كافر معذور بس كافر. هو اللي بيقول انا حر مع ربنا ده مش ده الشيخ مع بالحديث اللي هو قال خليني وربي. لا لا مش دي زي دي مش قصدنا انا حر مع ربنا زي يعني سيبني انا وربنا ربنا هيحاسبني مش انت مش كده. ده الناس دي المقصود بيها غلاة الليبراليين اللي بيقولوا احنا مع الشريعة احرار محدش يلزمنا بحلال وحرام. عشان في الليبراليين في التطبيق العملي يقول لك انا ملتزم بالحلال والحرام ويجي في التطبيق العملي تلاقيه ايه ماشي مع اللي عايز يمشي معاها ويتكلم بقى على الابداع والحريه ومش عارف ايه. لكن هو لو تقول له حلال وحرام يقول لك انا ملتزم بالحلال والحرام. لو واحد قال مش ملتزم بالحلال والحرام, حلال والحرام ده كان زمان, حلال والحرام ده في القرون الوسطى, يبقى ده اولا هو مقر بان دي من الدين ان في حلال وحرام في الدين بس شايف ان دي تخلف, ده مش مسلم. فالخوارج يقولون ان مرتكب الكبيره كافر ومخلد في النار, والمعتزله يقولون ان مرتكب الكبيره فاسق مخلد في النار. الفاسق عند المعتزله مرتكب الكبيره فاسق في منزله بين منزلتين. اهل السنه فاسق ملي, فاسق داخل دائره اهل الاسلام. احنا ما عندناش مسافه بين دائره الاسلام ودائره الكفر, ما عندناش الدالتين دول لازقين في بعض متمستين او خطين خط فاصل, ما فيش مسافة ما بين اللي خرج من الاسلام دخل في الكفر واللي خرج من الكفر دخل في الاسلام. المعتزلة بيقولوا لا في مسافة يقف فيها ناس ما عندهمش اصل الايمان ولا هم كفار بس في الحقيقة بيعاملوهم معاملة الكفار ان هم ايه وخلدون في النار بس في الدنيا يسموهم فسقة وبيقولوا بإقامة الحدود عليهم. يعني عنده ان الزاني المحصن الزاني يرجم وان الزاني غير المحصن يجلد وهو عنده الاثنين مخلدين في النار بس في الدنيا هيعاملوا ايه فاسق. وفاسق عنده ده عن ما عندوش اصل الايمان ولكنه ملي. فاسق الملي عند اهل السنة معه اصل الايمان ولا يخلد في النار. قال ذلك من الخوارج المعتزلة فهو مبتدع. أما تكفير تارك الصلاة وهي أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة, والخلاف في الزكاة والصوم والحج موجود بس ضعيف وغير مشهور نادر خصوصا عند الحنبلة, لكن جماهير العلماء كأنهم بعضه بعض المذاهب لا ينقل أصلا يعني الخلاف في ذلك إلا خلافا يعني على جهة الشذوذ. وإن كان نقول فمن كفر ترك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على أي حال طالما كان مجتهد يعني أو مقلد لمجتهد. وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد. وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة, وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. الراجح في هذه المسألة قول جمهور أهل السنة أنه لا يكفر لما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيقول الله عز وجل يعني بعد خروج من أمر المؤمنين بإخراجه من النار يعرفونهم بأثر السجود, قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول أهل الجنة يعني هؤلاء أتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وهو من أصرح الأدلة على ذلك. منفي عنهم عمل الجوارح بالكلية. لا نزاع عند أهل السنة أن عندهم عمل القلب من حب الله والإخلاص في قول لا إله إلا الله والخضوع لله، لأن أصل لا إله إلا الله الإله الذي يعبد. ما إحنا ما نشترطش نعرف يعرفها العبادة، لكن لازم يوجد في قلبه أصل التعبد لله. يعني واحد ما لو بيحبش ربنا أصلا ولا ذرة حب، ما عندوش إيمان أصلا ولا يرى الخضوع لله، يبقى الإله عنده ده إيه؟ ما يبقى ما ليس عنده كده. ما هو احنا بنقول لم يعملوا خيرا قط غير لا إله إلا الله، لأن الحديث بتاع أنس نص في ذلك. حديث أنس في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فقال: فأعود في الرابعة فأقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ده دليل صريح جدا على ان هو ايه، ان هؤلاء الذين وردوا في حديث بغير عمل عملوا ولا خير قدموه هم من قالوا لا اله الا الله. وقلنا اجماع اهل السنه على اعتبار عمل القلب، يبقى لا بد ان يحمل هذا على زياده على النطق الشهادتين، على عمل اخر اللي هو بغير عمل عملوه غير اصل عمل القلب وغير نطق الشهادتين. لا يصح حمل هذا الحديث على من يكون في آخر الزمان، بالصور بقى اللي تأولها الدكتور سفر ومن وافقه في حديث بغير عمل عملوه وخير قدموه، لأن ده متفق على صحته. يقول بعضهم الحديث كان في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابها. يعني الأحاديث دي يخرج من النار، يقبض قبضة من النار، وليست في إيه؟ في ناس مش هيخشوا أصلا. طب دول ما وصلهمش صلاة ولا صوم ولا زكاة. حديث صلة عن حذيفة مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، غير أن قوما يقولون وجدنا أباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلى: وما تغني عنهم لا إله إلا الله من غير صلاة وصوم وصدقة. فضرب في صدره وقال: تنجيهم من النار. دول ما بلغهمش فرض الصلاة والزكاة والزكاة والصدقة، يبقى ما جوابتش عليهم، وبالأولى ما عرفوش باقي الواجبات. لأن إذا كان الصلاة مش معروفة والصوم وما فيش غير لا إله إلا الله وجدنا أبانا يقولون هذه الكلمة، ما يعرفوش حاجة تاني خالص، يبقى جميع التكليفات التانية مش واجبة عليه، لأن هم غير متمكنين من الايه، من العلم بها، لم تبلغهم، وبالتالي فهم يعني هيحاسبوا على اللي بلغهم. ودول طالما انهم ما عملوش ذنب يبقى مش هيخشوا النار وبعدين يخرجوا منها، لكن دول في تنجيهم من النار يبقى ما دخلوش ابتداء. الاحاديث بتاعت يخرجوا من النار ما ادخلهم الله الجنه بغير ما عملوا خيرا قدموه دخلوا وطلع. اما دول تنجيهم من النار يبقى نديت نجتهم ابتداء ظاهر الحديث. هؤلاء الذين لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، زي بالضبط كده الصحابة اللي ماتوا قبل فرض هذه الايه، الأركان والواجبات والمحرمات، ايه نقول لهم هيخرجوا يدخلوا النار ويخرجوا منها؟ قطعا لا. لا إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه. هؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار، يعني كان أنه دخلوا هيخرجوا. كذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر ترك الصلاة، يعني يقول بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، لم يعملوا خيرا قط إلا الصلوات الخمس والزكاة كل عام وصيام رمضان كل عام وحج البيت، عشان هو بيكفر بترك المباني ويعتبر ان ترك المباني اللي ما يكفرش مرجئ. والله العظيم قول بدعة. ها لا مش موجود اللي عند بتوع عند في السعودية بس، لا هم دول اللي هم تبع الفرق المنحرفة، لكن هذا القول يكون معنى الحديث أبعد ما يمكن نص الحديث يأباه، إن الناس صلت وصامت نطقت الشهادتين وصلت وصامت وزكت وحجت ويتقال عنهم لم يعملوا خيرا قط، ويكون هو ده تفسير الحديث. والله عجب، ده هو الحديث نفسه يرد عليهم، لأن الحديث ده بيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، بيشفعوا في مين؟ يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقولوا أخرجوا من قد عرفتم، فيخرجونهم قد انتحشوا، يعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يبقى إذن خرجوهم بإيه؟ بأثر السجود. طلع إذن كانوا بيصلوا يبقى مش هم دول اللي ربنا هيخرجهم بقبضته، دول اللي المؤمنون خرجوهم. لكن ماذا تصنع البدعة؟ بنقول لأن مقتضى ذلك التقييد اللي هي بيقول غير الصلاة والزكاة والصوم والحج أن يكون من يحافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط، وأي خير أكثر من الصلاة، وأحاديث تكفير يصح حملها على كفر دون كفر. ويؤيد ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهذا دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن. يعني أبو بكر بيحلف إن ما فيش فرق، طب واللي ما فيش فرق دي الزكاة ورد فيها إيه؟ في منع الزكاة، وما قد ورد في منع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة لقوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه، في رواية لا يؤدي زكاته، لا يؤدي زكاته، رواية صريحة في صحيح مسلم وغيره. قال ثم يرى فيحمى عليها في تجعل صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبين وجنب وظهر في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا مش عارفين يعملوا فيها إيه، دي يوم يقولوا إيه لا ده في التفريط في حق سوى الزكاة مثل حلبها يوم وردها. الحاجة اللي بيقول عليها الجمهور ليست واجبة، وبيقولوا ليس في المال حق سوى الزكاة، يعذب من تركها 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما الجنة وإلى النار، إن هو لم يحلب الإبل للفقراء يوم وردها، أو لم يعلق قنوا يوم الحصاد في المسجد أو قنوين. المسألة اللي فيها خلاف بين العلماء والجمهور على عدم وجوب ذلك، يوم يقولوا بأن من ترك هذا الحق عذب 50,000 سنة أبعد ما يمكن من التأويل. وأما في أحكام الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أداها، من أداها طيبة بها نفسه فهي مقبولة منه، زكاة مقبولة، ومن لم يؤدها فإن أخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد منها شيئا، صريح في إن هو الواحد المقدور عليه الباخل بالزكاة المانع لها بخلا لا يقتل، وإنما يؤخذ منه الواجب وزيادة عليه تعزير علق الشافعي القول بهذا على صحة الحديث وقد صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. هذا نص واضح جدا في أن الذي لا يؤدي الزكاة يعذب 50,000 سنة ثم يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك. والدليل على أن المفطر في رمضان ليس كافرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جمع في نهار رمضان عامدا قال احترقت هلكت أمره بالقضاء والكفارة. هذا دليل على أنه عمله عملة المسلم. لذلك نقول إن ترك هذه المباني الأربعة على الراجح ليس كفرا ناقلا ولكن نسميه كفرا دون كفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كفرا سمى ترك الصلاة كفرا. هل هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد؟ وإلا فما أقرب الفتنة إليه وما أسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت وأبواب الكفر مفتوحة عليه وسوء الخاتمة أقرب إليه نعوذ بالله من ذلك. هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ يقول ابن حجر ابن رجب رحمه الله: أما بقية خصال الإسلام والإيمان أي غير المباني الأربعة فلا يخلو العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم إنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زل منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. مسألة التوقف والتبين وتارك جنس العمل. أثر عمر في لقد هممت أن أرسل إلى الأنصار إلى الأمصار الأمصار فمن وجد ساعة فلم يحج أن تضرب عليهم الجزية. ما هم بمسلمين حديث ضعيف متنا وسندا. متنا ليه؟ هم المرتد بتضرب على الجزية مش بإجماع انه لا تضرب عليه الجزية. طب دول ناس دخلوا في الإسلام وتركوا الحج أو ما حجوش. عمر إن صح فهو يقول ذلك من باب التغليظ والتخويف ثم هو لم يفعل ماشي كده. هو كان يجتهد ورجع عن هذا القول إن صح عن الأثر وإنما أخبره بأنه هم ولم يفعل لينذرهم وبين أن هذا الأمر محل نظر عنده وهو أن هذا الذي لم يحج هل هو مسلم أم لا وليس إسلامه خطايا. كانت بداية فكرة التوقف والتباين أنهم يقولون أن تارك جنس العمل الواجب بمعنى أنه يعزم أن لا يفعل حتى يموت فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة ناقضا لأصل الإيمان عندهم. كل عمل واجب بر الوالدين لو ترك في عمره بر الوالدين يبقى كافر. لو ترك الصلاة والترك جنس العمل الواجب أي عمل واجب يعمله مرة في حياته قول محدث لا أصل له. حتى في الصلاة لما تيجي تتأمل ما تلاقيش واحد بيقول اللي صلى ركعة في حياته لا يكفر. اللي بيكفروا بيكفروا ولو صلى 20 سنة واللي بيكفروش بيكفروش ولو ما صلى 20 سنة كفر ناقل عن الملة. طبعا المسألة ليست مبنية عندهم على ايه؟ على انه عمل مرة ولا ما عملش ترك جنس الصلاة. طب قلت خلاف سائغ ليه في ترك المباني؟ لان اللي بيترك كل الاعمال الظاهرة قد ترك الصلاة من ضمن ذلك واحنا ما بنقولش ان هو لازم يعني ايه يصلي شويه ويصلي شويه, انتوا اللي احدثتوا هذا القول, لكن الكلام على ان احنا فعلا الذي اذا كان هناك من يكفر ترك الصلاه لو صلى 20 سنة ثم تركها 3 صلوات يبقى بالاولى هيكفروا لو كان 20 سنة كلها ما بيصليش. بيكفروا من امتى؟ من ساعة ما ترك 3 صلوات في الاول خالص, ماشي. وكذلك لو هو ما زكاش ولا حج ولا صام رمضان بالاولى هيكفروا. لو انت تقصد ذلك ان ده النوع اللي هتكفره فانا متفق ان دي خلاف سائر, وان في طائفه من العلماء تكفر من ترك هذه الاعمال بالكليه لانها عندهم متضمنه لترك الصلاه وليس لان تركوا جنس العمل. يطلع ترك جنس العمل دي على هذا الوجه ما هواش الوجه الصحيح, لكن اللي ترك العمل كله هيكفر عشان ترك الصلاة. لو انت تقصد ذلك خلاص يبقى هو ده الخلاف اللي يسوغ. لكن لو تجعل كل جنس عمل واجب ركن في الإيمان يبقى بدعة. الكلام ده كان مكتوب في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين, رسالة أنا اطلعت عليها ومش لقيها, حد عرف يلاقيها يلاقيها لواحد مؤلف مجهول, لكن النقول كلها تشبه النقول اللي موجودة في كتاب حد الإسلام, وفي ظهرها كده طبعا هي خلاص ماتت يعني, في ظهرها كان رسالة القادمة أو الرسالة موجودة ثانية التوقف والتبين بدعة أم سنة. وهم كان عشان كده بقولوا ده الفكر الأصلي بتاع القطبيين اللي من النوع ده اللي هو تسرب إلى بعض المنتسبين إلى السلفية, وإلا فالسلفيين ما عندهمش القول ده. القول بتاع تارك جنس العمل ده لم يأتي أصلا. تارك جنس العمل الواجب زي ما ذكرنا, وفي الباب الثاني اللي هو باب إيه؟ باب التروك, يجعل المصر على الكبيرة أو المعصية اللي ناوي يعملها لغاية ما يموت زي اللي تارك جنس العمل الواجب, وبالتالي بيكفر بالإصرار. وأظن في كلمات بهذا منقولة عن سلمان العودة لما كان قبل ما ايه ما يغير الكلام في أشرطة في مسألة المصر الذي يعزم عنه. وبعض المعاصرين تكلم مثل هذا الكلام وقال الإصرار نعرفه منين؟ ده عمل قلبي. لا, الإصرار العمل القلبي تعرفه بالتصريح. إذا هو صح وقال ايه سأظل أعمل هذا الذنب إلى أن أموت, انت ما تقبلش أصلا إن الإصرار يكون مكفرا. ده كلام مين؟ الخوارج. لكن بعضهم دندن حول كلمة لبعض المشايخ في ذلك والشيخ رجع عنها صراحة, فلا يجوز ان واحد رجع عن قول ان احنا نقول له انت تقول ذلك. ايه ما هم اصلا بدعة, ما عندهمش بيدوروش على الكلام ده. اهل البدع دول ما تلاقيهمش أصلا على قول واضح غير متناقض, هما بيتناقضوا. فمسألة واجب غير مختلف فيه ما هو ما بيدورش. احنا جبنا لهم النقل ده بحث علشان نعرف منين نشأت البدعة دي. مقصودهم بترك جنس العمل عدة احتمالات. ايه ما انت بتزعل. لا احنا لا خلاص موضوع مات. كان بس المداخله كانوا هم مارين يشنعوا على الشيخ جامد جدا والمقطع كان موجود والحمد لله مات, لان الشيخ على المنبر اعلن رجوع عن الكلام ده. بقول لكم قد مقصودهم بتارك جنس العمل اللي بيكفروه يعني تكفير تارك جنس العمل, قد يقصد به تارك العمل ككل كل الأعمال, وهذا لا يصح أن يعبر عنه بكلمة العمل مطلقا. لأن تكفير تارك الصلاة الخمسة أو تارك الصيام أو تارك الزكاة أو تارك الحج وهو عازم أن لا يفعلها, هذا التكفير فيه خلاف سائر بين أهل السنة, ولا يصح التعبير بأن هذا جنس العمل لأن هذا الخلاف السائغ بين فريقين، فريق يرى بتكفير تارك أي واحد من المباني الأربعة، ولو أدى هذا التارك كل المباني الأخرى كان عنده كافرا. يعني اللي بيكفر تارك الصلاة بتفرق معاه إن هو صوم رمضان بيكفره برضه مش كده؟ ولو بيكفر بأي ترك بأي مبنى بترك أي مبنى يكفر، ولو أتى بالإيه بالأركان الأخرى. ولو زي ما قلت لكم الركن ده أدى منه شيء في حياته سنين طويلة مواظبا على ذلك وتركه يكفروه بيه برضه، ماشي كده بتركه. إذن مش هو ده اللي تقول عليه تارك جنس العمل، وفي الحقيقة إن ده تارك العمل كله، صح ولا غلط؟ يعني أنت تقول ترك العمل كله، وترك جنس العمل يعني ما عملش ولا عمل من الأعمال، بس ده ما تقول يعني هذا القول لا يصح إنه هو يطبق على كلام العلماء اللي بيكفروا ترك المباني، إنه ده المذهب بتاعهم في كل حاجة، لأن أنت حصرت التكفير في ترك جنس العمل على إنه يسوغ عندك الخلاف في تكفير ترك المباني. هو للعلم هم فرق في مسألة احتمال الخلاف في ترك المباني، منهم من يقول لا ترك المباني مسألة مجمع عليها اللي تكفير ترك المباني الأربعة، وده كلام غلط قطعا ولا إجماع ولا غيره، يعني هو مسألة خلافية مشهورة والنقول موجودة من أول الصحابة فمن بعدهم، والنقول في الأبواب دي بيبقى يعني لم يزل أهل العلم يتناقلونها بغير أسانيد، يعني عشان ما حدش بس يتكلم إنه يقولك لا ده جيب لنا الأسانيد بتاعتها، إن هناك من الأسانيد لما المسائل كلها ما نقول عن العلماء قول فلان وفلان وفلان كثير جدا منها بلا أسانيد. مهم، فبنقول فلا صح أن يقال إن هذا ترك جنس العمل لأنه لم يترك كل الأعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الأربعة. فلو كان المقصود أنه لو صلى صلاة أو صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل، هذا لا يقوله أحد، لا هذا الفريق ولا ذاك الفريق الثاني اللي هو بيقول إيه أن تارك المباني لا يكفر ولو تركها كلها. هذا الفريق الذي يكفر تارك الصلاة يكفره بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث، لم يقل أحد من هذا الفريق إن من صلى صلاة واحدة في حياته لن نكفره بعدها. الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاة يقول لو ترك كل الصلوات ما دام لم يستحل ولم يأبى لم يستكبر فهو لا ما زال عنده أصل الإسلام، عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط. أما من يقول لو صلى صلاة في حياته فهذا لا نكفره فلا يولد من يقول ذلك من أهل العلم، فلا يصح أن نقول عن شخص إنه تارك جنس العمل بهذه الطريقة ويكون صام يوما وصلى صلاة فلا أحد يقول بهذا القول، لا هذا الفريق ولا ذاك، فهذا قول مستحدث ثالث. احنا شرحنا كلام شيخ الإسلام تماما المرة اللي فاتت مش كده؟ بيقول ايه بقى؟ ابن تيمية بيقول ايه؟ ده شبح. حد يقول لنا كلام ابن تيمية؟ بيكفروا امتى ابن تيمية؟ ابن تيمية بيكفروا كجمهور الحنابلة ظاهرا اذا عرض على السيف، ماشي كده، في الحال التي يجب قتله فيها. طب بيكفروا باطنا امتى؟ لو تركها عازما الا يقضي والا يصلي في المستقبل. اما اذا عزم بقلبه على الفعل او القضاء لم يكفره باطنا، لانه ده عنده عمل، وده دليل ان العمل عند شيخ الاسلام يشمل عمل الايه القلب. قد يقصدون بقولهم تارك جنس العمل هو ان يترك اي عمل واجب بالكليه ويعزم الا يعود اليه، ومن يصر على المعصيه الى ان يموت ويعزم ان يظل يفعلها هذا هو تارك جنس العمل ويصبح عندهم كافره. هذه البدعه الضلاله اصلها فكر الخوارج، انه هيدخل اعمال غير الاربعه زي الجهاد زي الامر المعروف زي بر الوالدين زي صله الارحام زي الإحسان إلى الجيران. كل واحدة من دول إذا ما عملهاش في حياته مرة يبقى إيه؟ يبقى كافر. هذا قول الخوارج. وكذلك الذي يصر على المعصية من يكفره يقول بأنه يعني نقول إن هذا من جنس قول الخوارج. طب في قول تاني بقى في الباب ده بيقول يعمل عملا من جنس الأعمال الواجبة التي يختص بها أهل الإسلام، وهذا القول محدث أيضا. من ضمنها مثلا رد السلام، فهذا مما اختص به أهل الإسلام، فيقوم يقول عمل واجب اختص به أهل الإسلام يبقى هنا عن لأننا نكفره. هل يوجد من أهل العلم سواء من يكفر تلك المباني أو من لا يكفره من يقول من رد السلام يوما في عمره على مسلم لا يكفر ولو ترك الصلاة؟ اللي بيقول ما بيكفرش ترك الصلاة والمباني الأربعة ما بيكفرش اللي ترك رد السلام، ماشي؟ أما إيه بقى الآثار المنقولة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ طب العمل ده دخل فيه كل عمل واجب ومستحب، وقيام رمضان من الإيمان، لكن هل يلزم أن من ترك العمل خرج من الملة؟ المجمع عليه عمل القلب، أصل عمل القلب نقول بيه، عشان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونحوها من الأدلة، وليس إن هو علشان الإيمان قول وعمل، بل إيمان قول وعمل نحن مجمعون على ذلك. لكن انقطاع غصون الشجرة لا يلزم منها زوال أصلها ولو قطعت كلها، ماشي كده؟ فالمسألة دي مسألة أن يقول لابد أن يأتي بعمل بجنس عمل واجب مما اختص بها الإسلام فهذا أيضا لا يصح. وبعضهم يقول لو صلى صلاة لو سجد سجدة سبح تسبيحة في حياته هو القول الأولان، فيطلع على جميع الاحتمالات تكفير تارك جنس العمل قول، يعني إيه إلا في الحالة اللي احنا قلنا فيها خلاف سائل، وقلنا فيها خلاف لفظي لو هم حملوا العمل على ترك النواقض، لو احنا موافقين على كده بس مش هنسميها جنس العمل. لا مش دي النواقض، النواقض ترك الشرك، المباني الأربعة اللي هي خلاف سائل معانا كده، اللي اللي بيكفر ترك العمل كله لانه داخل فيه الصلاة مثلا يبقى ده خلاف سائغ في هذا الباب، ولا بد انه يقر بالخلاف، ده شرطه انه عشان يبقى ضمن دائرة اهل السنة انه يقر بالخلاف، وانه هو ما يبدعش المخالف فضلا ان يكفره. خلاف لفظي اللي يقول ان تارك جنس العمل معناه ترك النواقض، واحنا في الحقيقة مش محتاجين لكلام، يعني اقول ده ترك النواقض جميعها ركن في العمل، عمل ظاهر ركن في الإيمان لابد انه يترك النواقض، ماشي؟ يبقى عندنا خلاف سائغ وخلاف لفظي وخلاف بدعي. اللي انا بقوله من اول ما بدأنا الدرس اللي هو يكفر بترك جنس كل عمل واجب، او يقول انا مش هكفره لو سبح تسبيحة في حياته، ولو ما صلاش ولا صام ولا زكى ولا حج، ولو ما سبحش يبقى كافر، ماشي كده؟ والنوع التاني اللي بيقول ترك جنس العمل الواجب مما يختص بها الاسلام، واللي يبدع المخالف في ترك المباني، ماشي كده؟ كل دول خلاف مع المبتدعين. يعني واحد اللي يقول لي اللي ما كفرش ترك الصلاه والزكاه والصوم والحج ده مرجئ مبتدع، ده بيتهم مالك والشافعي وروايه عن احمد وابو حنيفه بانهم مرجئه. خلاص احنا بقى يعني مع هؤلاء. لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه. كلام الأئمة في حكم تارك المباني الأربعة معا. قال ابن رجب أما هذه الخمس اللي هي الصلاة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج فإن زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادها للنواقض مش كده، ولا يجتمع معهما مع الشهادتين. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها تحكية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربع حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. هذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء منها، من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، بل حكاها أن هي المذهب لا يعرف غيره، وابن بطة من كبار أصحاب الإمام أحمد. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. على فكرة أصحاب مالك والشافعي القول ده نادر جدا عندهم. الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، الخامس يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، فالعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. صراحة كلام غاية في الوضوح، اللي يكلم ويقول بعد كده اللي يكفرش مبتدع ومرجئ، فضلا يقول ده كافر من غلاة المرجئة، قول بالباطل. أن نقول من أهل السنة من أئمة أهل السنة في ذكر الخلاف في كفر تارك المباني الأربعة كسلا كثيرة، إنما اختصرنا على نقلنا ما نقلناه هنا خشية الإطالة. مسألة قتال المقاتل على ترك هذه المباني، فلو قاتل تارك هذه المباني على تركها، يعني بيقول مش حصلي وأنا عارف الصلاة فرض ولو حد قرب مني هقتله مع إقراره بوجوبها وإقراره على نفسه بالخطأ، أو قاتل منعا من عقوبة تاركها سواء كان هو أو غيره ممن يتركها، فإن الإجماع منعقد على قتالهم طبعا مع القدرة. فأهل العلم يقولون لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة فهؤلاء يقاتلون بالإجماع، وهناك إجماع على قتالهم في الزكاة والصلاة، بل في الحقيقة على كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على وجوبها لا المباني الأربعة فقط. يعني فلو قال قوم سنشرب الخمر أو سندع الناس عندنا شرب الخمر ونحن نعلم أن الخمر حرام ومقرون على أنفسنا بالخطأ، لكننا لن نسمح بإقامة الحد على شرب الخمر، ونعرف أنه فرض، ولكن لن نترككم تنفذونه وتوقعونه، ففرض على الإمام أن يحاربهم. هذه المسألة مسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير. وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة وقاتل على ترك الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير حتى لو قاتلوا فهم مقاتلون ولا يخرجون من الملة. تركوا أعمال الجوارح جحودا. كلمة جحودا عند السلف تشمل النفي والاستحلال للترك، تشمل الجحود، تشمل الرباء والاستكبار، لكن هي لفظا في النفي. نقول وترك غير المباني، تارك المباني أربعة جحودا كفر معلوم الدين بالضرورة، وترك غير الأركان الأربعة جحودا كفر مخرج من الملة أيضا. فلو ترك بر الوالدين جاحدا، أو ترك صلة الأرحام، أو ترك الجهاد الواجب عليه جحودا فهو أيضا كافر خارج من الملة باتفاق، لأنه يجحد المعلومة من الدين بالضرورة، أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحل المحرم علمه هو. فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبين غيرها أن الخلاف هو في من كفر، هو في من كفر من تركها تكاسلا فقط. أما الجحود فمثلها مثل غيرها من الأعمال المعلومة من الدين بالضرورة في أن جاحدها كافر. أقوال أهل العلم في إثبات الخلاف في ترك الصلاة، قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم ذلك: ونحن نذكر حجج الفريقين. قال: الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. النقطة دي إيه الغرض منها؟ إن أحاديث لا إله إلا الله دي اللي بيحتج بيها العلماء القائلون بعدم تكفير ترك الصلاة، وليس إن ده كلام المرجئة اللي بيضيعوا العمل. الكلام على إن العمل من الإيمان والصلاة من الإيمان قضية لا اختلاف فيها عند أهل السنة، ولكن الكلام على إيه؟ على إن هذا الأمر تركه ينقض أصلا الإيمان أم لا. زي ما قلت لكم اللي يقولوا لا يقبل العمل، لا يقبل الإيمان قول وعمل ونية، أو الإيمان قول وعمل، لا يجزئ أحدها دون الآخر. كلام اللي نقول عن الشافعي رحمه الله اللي هو منقول عنه عدم التكفير، واللي استدلوا بأنهي أدلة؟ بالأدلة بتاعت على ما كان من الإيه؟ العمل. طب هو إيه اللي احنا قلنا يجزئ القول عن العمل؟ هي دي القضية. هل ما الذين يقولون ذلك هم الذين يقولون يجزئ القول عن العمل الكرامية، الذين يقولون يجزئ الاعتقاد والمعرفة عن القول والعمل، دول مين؟ الجهمية. الذين يقولون يجزئ القول والاعتقاد عن العمل، دول المرجئة. لكن احنا نقول لا يجزئ، ولكن انتوا بتقولوا يكفر. تفرق في فرق بين الاثنين. لا يلزم ان انا اقول انه لا، انه يعني لا يجزئ، انا يلزم من ذلك التكفير. هو لا يجزئه، ولكن لا يلزم من ذلك انه كافر. اللي بيقول يجزئه في تحقيق الايمان الكامل الواجب هم اهل البدع، ونحن لا نقول ذلك. الشهاده وحدها لا. طب ازاي بقى ده حج عليهم يا عم؟ ده قول الذين لا يكفرونه. صحصح شويه. طب ايه بقى؟ هم ما بيحتاجوش بيه طبعا. لا بيحتاجوا بيه على ما كان من العمل، عن العمل شرط اتصح يا راجل. والله العظيم ما بيحتاجوا بيها ان شاء الله. واحد يبقى قال لك ايه بقى؟ هم واحد واحد بيحتج بالكلام عكس الكلام، يبقى تقول لي واحد قال كده يا عم؟ الطائفه دي معلش ما تجيبش واحد ما يعرفش حاجه خالص ولا يعرف هو بيقولوا ايه، حتى هم مش عارف كلامهم. تبقى هو ده يقول على ما كان العمل، يعني ايه ده؟ هو ما جابش غير العقائد فقط في الحديث. مهما عمل من عمل ده قول، او سادخل الجنه على في الدرجه التي استحقها بالايه؟ بالعمل. المهم ان هو دخول، اصل دخول الجنه على ايه؟ الخمسة مش كده؟ شاهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن محمد عبد رسول وأن عيسى عبد الله رسول وكلمته وألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق. جعل الخمسة هي التي يدخل بها الجنة. العمل يا إما في درجته يا إما مهما عمل من عمل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو معاذ رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هي دي هيحتاج لإجابة احتجاج المرجئة بذلك بس احتجاج أهل السنة مش محتاج لإجابة. ليه؟ المرجئة بيحتاجوا بها إنه مش هيخش النار أصلا حتى ولو ارتكب الكبائر وترك الواجبات. احنا نقول حرمه الله على النار يعني حرمه الله على الخلود في النار أو على نار الإيه؟ الكفار ماشي كده؟ لأن احنا بنقول بيخشوا النار وما بيصلوا يصوم أو بيتركوا العمل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن في شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولو كان عمل أي شيء ما لم ينقض هذه الكلمة. ولازم والحديث ده دل على إيه؟ عمل اشتراط عمل القلب ركنية عمل القلب. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداء وقال دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر أفلا أبشر الناس قال بلى. فانطلق فقال عمر إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أجيب بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وهو عند النسائي حسنه الألباني. وفي المسند أيضا من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم يترك تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. ضعفه الشيخ الألباني. أنا جايبينه ليه؟ من كلام ابن القيم. وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. صحيح حسنه الترمذي. إذن قد يترك المكتوبة. في المسند عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن. الرواية دي صريحة جدا. ومن لم يأتي بهن فليس له عنده عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حسن صححه الشيخ الألباني. قالوا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. في الصحيح قصة عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث الشفاعة يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفيه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب له من الرجاء ما يرجى لسائر أهل الكبائر. وقالوا لأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره. والإيمان هو التصديق وضده التكذيب ولا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد. المرة القادمة إن شاء الله نذكر أدلة التكفير والرد عليها هنتناولها بموضوع الأصلي، لأن ما تحطش هنا اللي هو بتاع مذهب تحقيق مذهب الشيخ الإسلام التاني في تلك الصلاة، ممكن تصوروه عشان تتحط هنا إذا كانش عنده وجدان.